مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الغراب والبطة البيضاء. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء حسين نخلي. إن لونك أبيض ناصع وبديع، كم أتمنى أن يكون لوني أبيض بدل هذا السواد الذي يغطيني. تابعت البطة سباحتها بسعادة ولم تلتفت إليه. وفي كل يوم كان الغراب يراقب البطة في الماء تسبح وتدور، علّه يعرف السر في كونها بيضاء كالثلج. ناداها الغراب قائلا: ما أجملك أيتها البطة، إن لونك أبيض ناصع وبديع، كم أتمنى أن يكون لوني أبيض بدل هذا السواد الذي يغطيني. تابعت البطة سباحتها بسعادة ولم تلتفت إليه. وفي كل يوم كان الغراب يراقب البطة في الماء تسبح وتدور، علّه يعرف السر في كونها بيضاء كالثلج. وفي خلال مراقبته البطة لاحظ أنها تكاد لا تخرج من الماء أبداً، ولذلك اكتسبت اللون الأبيض. وقال لنفسه: ربما لو مكثت في الماء أنا أيضاً لصار لوني أبيض، فلأفعل ذلك. ثم إنه قفز إلى الماء وغمر ريشه كله وبقي فترة يدور ويدور، ولما خرج وجد أن لونه لم يتغير، فقد بقي أسود مثل الليل. لم ييأس الغراب وفكر مليا، ثم قال: البطة لا تترك الماء لأيام عدة، فلأبقى أنا في الماء لأيام وسيصبح لوني أبيض، لا شك في ذلك. ثم إنه عاد وغمر ريشه في الماء ولم يخرج لأيام. ومع الأيام اشتد جوع الغراب، إنه لا يحب السمك وليس في النهر ما يأكله، فقد كان يجد الطعام وافراً على الأشجار فوق أرض الغابة، ولكن هنا في الماء لا شيء يأكله. وصبر المسكين على الجوع وظل في الماء حباً في أن يكتسب اللون الأبيض، ولكن الجوع ألح عليه وآلمه. فلما حاول أن يطير بحثاً عن الطعام وجد أنه عاجز عن الطيران، لأن ريشه كان قد ابتل تماماً. وهكذا بقي الغراب في الماء جائعاً ضعيفاً بانتظار نهايته الحزينة، وعرف حينها أن لونه لن يصير أبيض، وأنه خسر كل شيء لأنه حاول تقليد غيره غباءً وتهوراً. وكان الأوان قد فات على الندم، ولات ساعة مندمه.